السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. روي إن واحد من الصحابة راح للنبي عليه الصلاة والسلام معاه أخوه بيقول له يا رسول الله هذا أخي جاء يبايعك على الإسلام وعلى الهجرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فنقبله وأما الهجرة فقد مضت ومضى أهلها بما فيها. خلاص فرصة وراحت. خايف يا جماعة، خايف لو حد مننا نزل تحت التراب يقول رب ارجعون يلاقي الرب. وأما العمر فقد مضى ومضى أهله بما فيه. في حاجات يا جماعة ما فيش فيها تهاون، ما ينفعش نتهاون فيها. أبو مسلم الخولاني لما كانت رجليه بتوجعه في قيام الليل ما كانش بيحطها في مية بملح، كان بيجلدها. ليه؟ ما فيش هنا تهاون، ما ينفعش. رب ارجعون. اللي بيموت وما جوزش بنته ما بيقولش رب ارجعون لعلي أجوزها، رب ارجعون لعلي أخد ماجستير ودكتوراه، رب ارجعون لعلي ابن بيت، رب ارجعون لعلي أعمل رصيد، لا لعلي اعمل صالحا. دي الحاجه اللي الانسان بيندم عليها. واذا النفوس زوجت، لو نفسك زوجت يوم القيامه هتبقى مع نبيين ولا الصديقين ولا الشهداء ولا الصالحين ولا القوامين ولا الابرار ولا مع مين؟ هتبقى مع مين؟ كنت واقف مع واحد صاحبي اخر الليل قبيل الفجر وفجاه النور قطع من المنطقه، فبقت المنطقه ظلام دامس ظلام دامس. قال سبحان الله، اهو يوم القيامه هيقوم كده، اهو بالمنظر ده يوم القيامه فجاه يبقى الانسان ما هوش شايف لا يمين ولا شماله. يا جماعه في حاجات ما فيش فيها تهاون. يعني ايه؟ يعني انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول يا جماعه ان الحياه فرص، ما ينفعش نضيع ولا فرصه، ما ينفعش، لازم نكسب كل الفرص في حياتنا. واعظم فرصه في حياه المؤمن هي الحج. لازم كلنا نحج السنه دي ان شاء الله، لازم حجه 1429 هجريه نلاقيها في ميزاننا يوم القيامه ان شاء الله، نلاقيها في صحيفتنا يوم ما نقابل ربنا ان شاء الله. لازم كلنا نحج السنه دي. طب ازاي نحج؟ ازاي ده؟ خلاص ده يوم الترويه بكره. نحج ازاي؟ حج بقلبك، حج بقلبك، نحج بقلوبنا السنة دي يا جماعة ان شاء الله. هو ده الشعار بتاع الليلة. ايحسب وفد عرفات ان يستأثروا بتنزل الله دوننا؟ ايحسب وفد عرفات ان يستأثروا بالعتق من النار دوننا؟ ايحسب وفد عرفات ان يستأثروا بالمغفرة دوننا؟ والله لا نزاحمنهم على الطريق الى الله حتى يعلموا انهم قد خلفوا وراءهم رجالا. درس الليلة رسالة، رسالة للي مسافر يحج واللي سافر يحج. بقول له حج بقلبك، حج بقلبك هناك. انت بتصلي 5 صلوات في اليوم، يبقى انت محتاج 5 صلوات يوميا عشان قلبك يتشحن في اليوم. بتصوم شهر في السنه، يبقى انت محتاج شهر صيام في السنه عشان قلبك يتشحن طول السنه. بتحج مره في العمر، يبقى انت حجتك دي شحنه العمر كله. لازم تحج بقلبك في كل مكان بتروح هناك. بقول درس الليله رساله للي ما حجش، بقول له انا النهارده لازم تشتاق للحج، لازم تستعد بقلبك في اي لحظه الباب فيها يتفتح، ولازم تحج بقلبك هنا بقى ان شاء الله. كل اللي هما بيعملوه هناك هنعمله هنا يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى. يا جماعه ايه يا ترى ايه اللي كان في قلب امراه فرعون عشان تتعذب العذاب الرهيب ده وهي صابره؟ يقينا كان في قلبها حاجه شد من العذاب، يقينا كان في قلب بلال حاجه شد من الكوي بالنار، يقينا كان في قلب عروه بن الزبير حاجه شد من الم قطع الرجل اللي هما بيقطعوا له رجله من غير ما يشرب خمر، يقينا كان في قلب عباد بن بشر حاجه اشد من ضرب السهام مشرك بيضربه بالسهام عشان يقتله وهو بيصلي بالقران، يقينا كان في قلب عثمان حاجه اشد من الم تورم الرجلين وهو بيصلي بالقران كله في وش الكعبه. عايزين الحاجات دي تيجي في قلوبنا يا جماعه، عايزين قلوبنا تعيش مع ربنا بقى ان شاء الله. نبدا الحج الليله ان شاء الله، نبدا الحج بقلوبنا لغايه ما ربنا يفرجها علينا ونحج بكل ذره في اجسامنا وارواحنا. اول حاجه لبيك اللهم لبيك. اول حاجه واحنا بنقول له لبيك يا رب، يعني ايه لبيك؟ لبيك يعني ايه يا امه محمد؟ يعني جاي لك يا رب، جاي لك سايب الدنيا وجاي لك، سايب حياتي وجاي لك، سايب اولادي ووظيفتي ودنيتي وجاي لك. قال له جاي منين؟ جاي من بلد بيني وبينها، بيني وبين بيت الحرام 500 ألف كيلومتر، 2000 كيلومتر. هو كل واحد بينادي لك يقول لك تعالى، بتسيب دنيتك وتمشي 1000 كيلومتر وتروح له؟ لا ده ربنا بس، لبيك يا رب في كل امر من اوامرك في حياتي، لبيك يا رب في كل معصيه سيبها من المعاصي اللي انت نهيتني عنها، لبيك دي معاهده بيني وبينك يا رب ان انا هستقيم على طريقك طول حياتي. سيدنا محمد شاف سيدنا موسى وهو بيلبي ناحيه الكعبه وله جؤار بالتلبيه، بيجأر الى الله بالتلبيه، بيجأر وبيقول لبيك اللهم لبيك. انتوا تعرفوا يا جماعه ان كل حاجه بتلبي في الدنيا الوقت مع الحجاج، تعرفوا ان كل ورقه شجر في اي مكان في الارض على طريق واحد راح يحج بيت الله الحرام بتلبي، تعرفوا ان كل سمكه في بحر ومحيط الوقت بتلبي، في كل طريق بيمر منه حج وبيلبي، تعرفوا ان الدنيا كلها الوقت بتلبي مع الحجاج. رسول الله كان بيلبي كام مره عما بيوصل للكعبه؟ 450 كيلو من المدينه لمكه، كان النبي عليه الصلاه والسلام ما بياخدهاش في اتوبيس زينا، كان على الدب عليه الصلاه والسلام. لو لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، الاربع كلمات خدوا 4 متر، يعني كل 4 متر النبي بيقولهم مرة، يعني بيقولهم عما يوصل 100,000 مرة، بيقول له ربنا جاي لك يا رب 100,000 مرة قبل ما يدخل على باب الملك سبحانه وتعالى. انما احنا لبيك يا دنيا، لبيك يا شهادات، لبيك يا فلوس، لبيك يا شهوات، لبيك يعني جايلك، جايلك دي يعني انت ناديتني وانا جايلك. كل واحد مننا صدى له نداء من الملك، الملك نداك ونداكي وناداني ونادانا كلنا. يا قلبك هنلبي نداء الملك امتى؟ هنلبي النداء امتى يا جماعه؟ بعد كده لبس الاحرام، لما بنلبس لبس الاحرام، لبس الاحرام اللي زي الكفن الابيض اللي كله منظر الطهاره والنقاء، لبس الاحرام ده ايه؟ ده مراسم الدخول على الملك. كل ملك بنلبس له احسن لبسه احنا داخلين عليه، انما الله بنلبس له اللبس ده، اللبس اللي هنقابله بيه لما هنموت، بنلبس له اللبس ده ونفضل 300 400 كيلو نقول له جاي لك يا ملك، وده مراسم الدخول على الملك سبحانه وتعالى، ونفضل طول الطريق ممنوع انك تحلق، حاضر يا رب، ممنوع انك تاخد من كده، حاضر يا رب، ممنوع انك تتعطري، حاضر يا رب، ممنوع، الله ده ممنوع، حاضر، ده مش ممنوع، حاضر، انت لابس لبس الكفن وبتقول حاضر، زي الميت بين ايدين اللي بيغسله بالظبط. انت بقيت بين ايدين ربنا زي الميت، ربنا بيحركك كيف شاء، يعني حج بقلبك، حج بقلبك، ازاي؟ احرم بقلبك، خليك زي الميت بين ايدين المغسل وانت بين ايدين الملك، ولله المثل الاعلى، لب ربنا في كل امر في حياتك، لب ربنا في كل امر في حياتك، خلي معاهده بينك وبين ربنا لبيك اللهم لبيك شعار، في كل امر من اوامر ربنا، يبقى احنا كده زيهم هناك يا جماعه، بنلبي وبنحرم بقلوبنا. بعد كده اول ما بندخل على الحرم بقى اول حاجه بنعملها الايه؟ الحجر الاسود، نستلمه على طول. اشمعنى الحجر الاسود هو البدايه يا رب؟ ليه المناسك دي بدايتها الحجر الاسود؟ الحجر الاسود ده من الجنه، ربنا بيفكرك كل المجهود اللي انت عملته ده، والسفر اللي سافرته، والفلوس اللي دفعتها، والمناسك اللي هتاديها، والمجهود اللي هتبذله عشان ايه؟ عشان الجنه. افتكر الهدف عشان قلبك يشتعل، افتكر الهدف عشان جوارحك ما تبطلش، افتكر الجنه. كل حاجه بكل ما تقرب لها تبدا فيها الا الجنه، كل ما تقرب شوقك ليها يزيد اكتر. لو عملوا قريه سياحيه فخمه من افخم قرى سياحيه في العالم، وعملوا معرض ليها تسويق يجيبوا صور من القريه الناس تشوفها تقول اه نفسنا ناخد فيها. لو اتعمل معرض تسويق للجنه جابوا صور من الجنه واتعرضت في الدنيا لو اتفرجنا عليها قلبنا هيتخلع والله، والله ما هنعرف ناكل ولا ننام ولا نعيش ولا نشرب ولا نعمل اي حاجه من الشوق ليها. يا جماعه ده انا كنت مره في الحرم وانا بحج بفضل الله، لقيت عطر في وش الحرم الكيلو ب 15,000 ريال يعني حوالي 22,000 جنيه. قلت يا رب، يا رب ده عرق اهل الجنه ريحته مسك، امال مسك، امال مسك الجنه، امال عطور الجنه ريحتها ايه؟ لما عطر في الدنيا ب 15,000 جنيه ريحته كده، امال عطور الجنه ريحتها ايه؟ ولما بتستلم الحجر الاسود بتلاقيه اسود، اسود ليه؟ ده كان لونه الوان حجره الجنه، ليه اسود؟ من ذنوبك، من ذنوبك، من ذنوبي. تقف قدامه كده وتقول ده بذنوب اسود. الذنوب هتسود كل حاجه في حياتنا لو ما تبناش، الذنوب هتسود كل شيء، كل شيء. كانت في فتاه مدمنه للغناء والمعازف، ما كانتش تعرف تنام غير والام بي 3 في ودانها وقاعده تسمع اغاني وهي بتنام. امها كانت قوامه تقول لها يا بنتي قومي صلي، تسيبها منها. مره امها بتقول لها قومي صلي يا بنتي، سابتها منها وقامت رايحه نايمه على السرير ومشغله الام بي 3 وقاعده تسمع الاغاني اللي بتحبها. بتبص لقت البلكونه مفتوحه، قالت تقوم تقفلها. اي ما تقفلها لقت حاجه طايره، حشره طايره من البلكونه داخله عارفه هدفها، عارفه هي رايحه فين، قامت داخله على ودنها. حست بالم رهيب في ودنها، نزلوا بقى على مستشفى الطوارئ. الحشره لما بتدخل ودن الانسان بتعمل طنين جوه بتحاول تخرج بيبقى الانسان هيتجنن, بيبقى الالم بتاعها فظيع, وال يعني الاستثاره بتاعت الانسان بتبقى رهيبه. راحت المستشفى مفيش حد يعمل لها حاجه ساعتها, سابوها للصبح. الصبح جم يطلعوا الحشره, لقوا الحشره ما بتطلعش, قاعده تتقطع, يطلعوا رجل, يطلعوا بطن, يطلعوا صدر, لغايه ما في الاخر لقوا ان انياب الحشره او رجلها القدمانيه غرست في طبله ودن هذه الفتاه, مش عارفين يطلعوها. قالوا طب 5 ايام يمكن تتحلل, ما اتحللتش. طب 5 ايام تانيين يمكن تتحلل, ما اتحللتش. بدا سمعها يضعف, وفرج ربنا يجي بعد ما سمعها خلاص كان هيفقد في الودن, كانت تضطر تعمل عمليه جراحيه عشان تطلع الحاجات ده. انا بحس ان دي رساله تحذير لها من ربنا, هي فائت في الموقف ده, كان ربنا بيقول لها العضو اللي انت بتعصيني بيه انا ممكن انزل عقوبتي عليه. رساله تحذير من الله. يا جماعه المعاصي هتسود كل حاجه في حياتنا, زي ما الحجر الاسود اتسود بمعاصينا. ربنا بيقول لك شوف الذنوب بتعمل ايه وانت بتستلم الحجر الاسود ده البداية. طب لو انت بعيد عنه مش عارف تستلمه وتلمسه بتشاوله من بعيد. يعني ايه بتشاوله اصلا؟ من عند ربنا. كأنك بتقول منايا وصل لك يا رب, منايا وصل لك يا رب, مشتاق ان انا اوصل بس مش قادر غير ان انا استلم من بعيد يا رب. وبعد كده الكعبة يا جماعة, الكعبة, الكعبة اللي فوقها ب7 سماوات البيت المعمور, حوالي 70,000 ملك بيطوفوا في السماء السبعة, وفوقه عرش الرحمن, حوالي ملائكة الملأ الاعلى بيطوفوا حواليه بكل شوق الى الله. الكعبة يا جماعة, لما رحت حج لقيت الطيور اللي حوالين الكعبة فوقيها على طول صف اجنحتها ما بترفرفش, قلما بلاقيها بترفرف. يا رب ده انت قلت في القرآن والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. طيور الحرم ما بتبطلش صلاة, ما بتبطلش تسبيح لله سبحانه وتعالى. صفة كان نفسي في كاميرا فيديو صورها بيها والله لما كنت بحج, صفة لله سبحانه وتعالى. يا جماعة المنظر الوحيد على وجه الارض اللي بتشوف فيه منظر السماوات السبعة, ما من موضع 4 اصابع الا وملك ساجد لله او عبد لله, الموضع الوحيد اللي هتشوف المنظر ده على الارض في الحرم. ما من موضع 4 اصابع الا وبني ادم ساجد بيقرأ قرآن بيطوف بيبكي بيسعى. المنظر السماء العظيم المهول ده مش هتشوفه غير في المكان ده. لما تدخل للحرم كده وتقف وتبص, ياه هنا النبي كان قاعد عليه الصلاة والسلام متوسد, وخد باب دخل عليه ظهره متقطع, اغثنا يا رسول الله. وهنا خبيب اتاخد وودوه التنعيم وقطعوا جسمه, وهنا زنيره كانوا بيكوها بالنار لغايه ما مناظرها اتعمى, وهنا ابو شريكه كانوا بيعطشوها من التعذيب, وهنا ابن مسعود اتلموا عليه وكانوا هيقتلوه لما جهر بسوره الرحمن, وهنا ابو ذر كان هيموتوه. كل ده اتلغى, كل الواقع ده انتهى. الواقع ده بقى بتاعنا احنا كلنا, ما عادش في مشرك واحد في ارض الجزيرة, ما عادش في مشرك واحد في مكة, ما عادش في مشرك ولا كافر واحد. الواقع ده كله بقى بتاعنا. ازاي النصر الكاسح بتاع الاسلام ده اتعمل؟ لان ربنا قيد الرسول عليه السلام دعا ربنا 24 ساعة. الرسول طلع على رؤوس الجبال يهتف بالدعوة الى الله ويلم مكة, الرسول نزل الاسواق يدعو على الله, الرسول كان بيخبط على البيوت عشان يدعو الناس الى الله, الرسول كان بيوقف الناس في الشارع ويكلمهم عن الله, الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيسافر 10 كيلومترات زي الطائف وزي الاسواق عشان يدعو الى الله. اللي كان بيكرهه كان بيدعوه, اللي حاول يقتله كان بيدعوه, اللي اذاه كان بيدعوه, حتى وهو بيموت عليه الصلاة والسلام كان بيدعو الى الله وبيقول الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم. طلع الصحابة رضوان الله عليهم ما بيبطلوش دعوة, ما هو شافوا النبي ده حياته ما بيبطلوش. مصعب طلع يدعو للمدينة, معاذ وخالد طلعوا يدعو في اليمن, الطفيل بن عمرو الدوسي طلع يدعو دوس, ابو ذر طلع يدعو غفار, السيدة خديجة طلعت تدعو النساء. كانوا يا جماعة قلبوا الواقع, يا جماعة غيروا الواقع. انما الوقت الفساد اللي في الارض ده مين اللي شغال في الدعوة؟ مين؟ عايزين الحرم الجامعي يتغير زي الحرم المكي, يتقلب لمكان لا يعصى الله فيه على الاطلاق. لازم نشتغل في الدعوة يا شباب. انما الوقت ليلة الوقفة اللي الشباب كلهم مستنيينها, اللي ما بيشربش مخدرات بيشرب ليلتها مخدرات, اللي ما بيشربش خمر بيشرب ليلتها خمر, اللي ما بيقعش في الكبائر بيقع ليلتها في الفواحش. ليله العيد اللي هي ليله افضل يوم عند الله في الدنيا, الشباب بيعصوا ربنا فيه معاصي رهيبه. واحنا دورنا ايه وبنعمل ايه وبنسوقهم ازاي يا جماعه؟ بعد كده بندخل على الكعبه, الكعبة, وبعد كده يا اخواني الحرم بقى, الحرم اللي الصلاة فيه 100,000 صلاة. يا رب ده ليلة القدر الصلاة فيه بتضاعف 30,000 صلاة. ليلة القدر لو حسبتوها الصلاة توصل ل 30,000 صلاة. يعني الحرم ليلة قدر مستمرة لا تتوقف, العبادة فيه 100,000 عبادة, بل افضل من ليلة القدر كمان. لما جالي الحج لا فكان قدامي يومين ممكن يجي لي تذكرة مجانية, قلت يا رب انا يومين هستخسر فيهم كذا 1000 جنيه في التذكرة, وهم قدامي بفضل الله الفلوس هستخسر اليومين دول ب10 صلوات في 100,000 بمليون صلاة، اجيبهم منين دول؟ اجيب استخسر فلوس تذكرة في 100,000 صلاة. الواحد طلع فورا بفضل الله سبحانه وتعالى. تتأخر ازاي لما تدخل هناك في الحرم؟ يا رب انت جبتني هنا، انت منيت عليا هنا، معقولة يا رب؟ معقولة يا رب فتحت لي بابك؟ والله يا جماعة انا فاكر السنة اللي حجيت فيها، كنت داخل يوميها بدي الدرس في الجامعة يوم الجمعة، وداخل وخلاص بقى وذي الحجه داخله، والواحد بقى كان زعلان ولا في فلوس ولا في امكانيات ان الواحد يسافر. لقيت واحد مقابلني على وش دخله المسجد قبل صلاه المغرب، بيقول لي انا شفت رؤيا النهارده ان انا وانت داخلين الحرم مع ناس كتير، طردوا كل الناس وقاموا فاتحين لنا وانت بس. دخلت اصلي السنه بتاعت المغرب، قعدت ابكي فيها. طبعا انا مش مصدق هروح احج فين وازاي، الموضوع انتهى خلاص، كل حاجه خلصت يعني، الناس اخذتهم هناك والموضوع انتهى. خلصت الدرس، بعد الدرس لقيت اخ من اخواني الفضلاء جاي بيقول انا معايا 3 تأشيرات حج اصحابه معتذر النهارده، لو تلحق تجيب جوازك الليله ممكن تطلع تحج. قلت الله اكبر، سبحان الله العظيم. تاني يوم قدمنا الجواز في السفاره، ثالث يوم الجواز جه، رابع يوم حجزنا التذكره، خامس يوم كنت في الحرم بفضل الله. ربنا هو الفتاح. انا عايز قلبك يستعد بالاشواق عشان لحظه ما الباب يتفتح من عند الملك خلاص، ما تسالش عن اي اسباب ولا اي حاجه، هتلاقي نفسك هناك. ربنا يرزقنا الحج والعمره يا رب، اللهم امين. حج بقلبك، حج بقلبك. انا عايزك تطوف، انا عايزك تعمل كل حاجه من اللي قلتها بقى. الحجر الاسود استلمه بقلبك، عيش شعرك في حياتك منايا وصل لك يا رب. الكعبه انا عايزك تحس انك انت وانت بتصلي كان الكعبه قدامك بالظبط. الحرم انا عايزك تعمل كل حاجه بتضاعف الحسنات. عايزين يا جماعه نعمل كل حاجه هم بيعملوها، وهقول لكم الوقت حاجات زي الحج بالظبط. حج بقلبك، الطواف، نبدا نطوف بقى، نبدا نطوف والملائكه من فوق 7 سماوات حوالين عرش الرحمن بتطوف وبتحف في العرش من كتر الشوق الى الله. يعني ايه طواف؟ لما عبد يقعد يطوف حوالين بيت سيده معناها ايه؟ اول حاجه انا مكاني هنا يا سيدي، انا عبده مكاني هنا، ما اقدرش اغادر المكان ده، ماليش مكان غيرك، ماليش مكان غير المكان ده اهو. تاني حاجه انه كانه بيقول له انا في خدمتك 24 ساعه، انا جاهز للخدمه 24 ساعه، صاحي وبدور حوالين البيت وبطوف جاهز للخدمه 24 ساعه، تحت امرك في اي طلب وفي اي وقت. وكانه بيقول انا مستعد، انا مستني اي نفحه تديها لي، انا مستني اي نفحه تفتح الباب وتخرجها لي، انا مستني اي رحمه تخرج لي منك. وكانه بيقول برضو ادخل لك ازاي؟ انا بلف وبدور على باب يتفتح لي ادخل لك منه، اوصل لك ازاي؟ اوصل لك ازاي؟ يا جماعه لو قطه خدنا منها بنتها وحبسناها في بيت بتفضل تطوف حوالين البيت تدور على منفذ تدخل للقطه منه. الطواف ده علامه شوق رهيب، طوفان شوق للوصول الى الله. اوصل لك ازاي يا رب؟ انا عايزك هنا تحج بقلبك، واللي يروح يحج يطوف بقلبه. انا عايزك تطوف بقلبك يا رب. انا مكاني هنا يا رب عبد، انا جاهز في خدمه وطاعتك 24 ساعه، انا مستني نفحاتك، انا مشتاق لك. اوصل لك ازاي؟ ادخل لك ازاي؟ ادخل عليك من انهي باب يا رب؟ افتح لي بابي ووصلني اليك، انا مشتاق ليك. يا جماعه الكون كله بيطوف، مفيش ذره في الكون، الذرات بتطوف حوالين النواه في الالكترونيات، الكواكب بتطوف حوالين النجوم في المجرات، الكون كله بيطوف في نفس اتجاه الطواف حوالين الكعبه عكس عقارب الساعه. الكون كله، قلنا الكون كل الوقت بيلبي، وقلنا كمان الكون كله بيطوف علميا بيطوف، وهنقول الكون كله بيسعى مع السعي ليه. والشمس تجري لمستقر، لا تجري، جريان، بتجري للمكان اللي هتسجد فيه تحت عرش الله سبحانه وتعالى. طوف بقلبك، طوف بقلبك. انا عايزك تعيش بقلبك مع المعاني الرهيبه دي. امراه فرعون لما كانت سيده القصر الاولى سابت النعيم عشان ربنا، ولما عذبوها استحملت العذاب عشان ربنا. الشوق اللي كان في قلبها ربنا، الرغبه اللي كانت في قلبها في ربنا، فوق النعيم لما ابتلت بالنعيم، وفوق العذاب لما ابتلت بالعذاب. عايزين كده، عايزين الرغبه اللي في قلوبنا لله تبقى فوق النعيم وفوق الابتلاء وفوق اي شيء، الرغبة اللي في قلوبنا لله تبقى فوق اي حاجة. عايزين كل ذرة في اجسادنا وارواحنا تهتف بالشوق الى الله سبحانه وتعالى. حج بقلبك، تعرف طواف ده يبقى حياتك، تعرف تعيش مشتاق لربنا، تعرف تعيش شعار حياتك ادخل عليك منين يا رب. اوصل لك ازاي يا رب؟ اوصل لك ازاي؟ انا تحت امرك يا رب. هو ده، يبقى انت زي اللي بتطوف هناك بتحقق المقصد هنا. بعد كده ندخل على السعي بقى. طب اسعى بين الصفا والمروة. طب ليه يا رب؟ ليه السعي بعد الطواف؟ ليه يا جماعه السعي بعد الطواف؟ ليه؟ عارفين ليه؟ لانك انت بتطوف وبتقول اوصل لك ازاي؟ مش هتوصل من غير سعي. مش هيفتح عليك في الدين من غير سعي، مش هتوصل للي انت عايزه للجنة ولرضا ربنا وللوصول لربنا من غير سعي. لازم تسعي، لازم توطن نفسك على السعي، لازم توطن نفسك انك هتتعب، عايز يفتح عليك لازم تتعب ولازم تسعى. وخدوا بالكم السعي ده يا جماعة علاماته رهيبة. اول حاجة في السعي، السعي ده فيه هرولة رهيبة. هرولة يقول لك هرول باقصى سرعة عندك في مكان معين كده، تهرول يعني ايه؟ يعني هتأخرك، هتأخرك عشان توصلي، هتأخرك عشان افتح عليك، هتأخرك عشان ارفعك وافتح عليك. وبعد كده انت بتروح هناك تسعى، وبعد كده ترجع هنا، وبعد كده تروح هناك، كأنك بتقول لربنا انا مش هسيب باب ممكن اوصلك منه، مش هسعى وهقف عليه يا رب، هروح اسعى هنا واروح اقف على الباب هنا واروح اقف على الباب هنا، انا مش هسيب باب يوصلني ليك، مش هقف عليه يا رب. وبعد كده الباب اللي انت بتقف عليه بتروح الباب التاني وترجع له تاني، وتروح الباب التاني وترجع له تاني، كأنك بتقول يا رب الباب اللي هعرف انه يوصلني ليك مش هقف عليه مره ولا اتنين، انا هفضل واقف عليه واروح وارجع عليه واروح وارجع عليه، انا يا رب مش هيأس لغايه ما الباب يتفتح يا رب، انا حياتي كلها سعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الايمان في الثريا لبلغه رجال. لو كان الايمان في الثريا لبلغه ايه؟ رجال. يعني ايه؟ يعني لو كان الايمان على سطح القمر كان في ناس اخترعت المركبات الفضائيه قبل امريكا وطلعت القمر من كثر رغبتها الى الله. ان في ناس رغبتها في الله اشد من رغبه اهل الدنيا في الدنيا. والله يا جماعه امريكا ما عرفتش تطلع الثريا في عصر ناسا وكانت ناسا الفضائيه، الروس ما عرفوش يطلعوا الثريا، محدش عارف يطلعوا، انما المؤمن لو الايمان في الثريا هيطلع الثريا من رغبه الى الله، من كتر الشوق اللي في قلبه للوصول الى الله ويرضاء الله. لو كان الايمان في الثريا لبلغه رجال. انت كده لازم عشان توصل لربنا يكون عندك العزم على السعي ده. اول واحده سعت على الصفا والمروه كانت امراه هي اللي سنت لنا السنه ده ايه، امراه هي اللي احنا بنقلدها الوقت. اوعى تستقل طاقتك في الوصول لربنا، اوعى تستقل طاقتك في ارضاء ربنا، اوعى تستقل مقامك عند ربنا سبحانه وتعالى. السعي يا جماعه السعي. اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك. الله، يعني الرسول بيقول لربنا يا رب انا عايز اعبدك بس عبادة حب يا رب، اصلي صلاة حب يا رب مش استتقال، اقرا القرآن قراية حب يا رب، اقوم من ايديك قيام حب يا رب، مش واحد عايز ينام وهو بيصلي غصب عنه، عايز اعبدك عبادة حب يا جماعة، عبادة حب. عروة بن الزبير في الليلة اللي اتقطع فيها رجله صلى قيام ليل بصبع القرآن الورد الليلي بتاعه، بيحب ربنا مش قادر يسيب العبادة. عثمان بن عفان وهو خليفة المسلمين مش طالب وراه امتحانين، وقف يصلي في وش الكعبة الليلة بختم القرآن كله، بيحب ربنا مش قادر يسيب المقام، مش قادر يا جماعة. عايزين نعبد ربنا بحب. ربنا قال لنا في القرآن: خلق لكم، جعل لكم، ذرأ لكم، لكم كل ده ليك. انت لمين؟ انت لمين؟ احنا لمين يا جماعة؟ كل ده ربنا عمله لينا، انما احنا لله سبحانه وتعالى. السعي يا جماعة، حج بقلبك، حج بقلبك، اسعى بقلبك، تعرف انك انت ما تسيبش باب يوصلك لربنا لو تقف عليه، تعرف انك انت تجيب اخرك في المجهود في الوصول لربنا سبحانه وتعالى، تعرف انك انت تروح وتيجي وما تسيبش باب الملك وكل باب يتفتح لك تقف عليه مرة واثنين وثلاثة وعشرة. الفتح ما بيجيش من اول مرة ولا تاني مرة ولا ثالث مرة، عشان كده بنسعى كتير يا جماعة، بنسعى كتير والله شاكر عليم. حج بقلبك السعي. بعد كده بقى هنعدي بقى زمزم بقى، وزمزم وبركة زمزم، واللي كان عنده حصوة في الغدد اللي تحت اللي هي الغدد اللعابية دي حصوة مؤلمة جدا، شرب زمزم فضلت تخرج وكانت هتخرج بعملية جراحية، واللي كان عندهم حصوات في الكلى وشربوا زمزم وربنا شفاه، واللي كان عندهم سرطان في الثدي وفي اجسادهم وفي اماكن مختلفه وشربوا زمزم وربنا شفاهم، واللي شربوا زمزم عشان طلب العلم وبقوا علماء، واللي شربوا زمزم عشان العباده وبقوا عباد، واللي شربوا زمزم عشان الجنه وربنا فتح لهم ابوابها الثمانيه. زمزم بقى يا جماعه، زمزم بقى فضل ربنا العظيم، البير اللي بقالها كذا الف سنه لغايه دلوقتي بتروينا كلنا، وملايين الحجاج بيرجعوا بملايين الاطنان منها لبلادهم، والبير اللي تنضب ولا تنتهي سبحان الملك. كل الابار اللي كانت قبلها في الدنيا انتهت ونضبت، والابار اللي بعدها انتهت ونضبت، وهي لسه بتفيض وتفيض وتفيض. بعد كده منى ورمي الجمرات وعرفات ومزدلفه، يا ايام الحياه في الخلاء مع الله، على رؤوس الجبال والهتاف لله على رؤوس الجبال. الواحد صلى ركعتين مره في مزدلفه على راس جبل، والله منساهم طول عمري. احد اخواني خدنا وطلعنا جبل، طلعنا فوق لغايه ما شفنا عرفات دي، لغايه ما شفنا مزدلفه تحتنا ومنى، حاجات كده حاجات صغيره جدا، حاجات نقط، ووقفنا فوق، قلت الواحد لازم يصلي في المكان ده، المكان ده يمكن ما حدش صلى ربنا فيه، اصلي لربنا سبحانه وتعالى. احساس يا جماعه، ايام منى وعرفاته مزدلفه وروحانياتها رهيبه رغم ان ظروفها المعيشيه صعبه جدا. سبحان الله العظيم، يوم ساعه الصحيان والناس صحي كلها من منى وطلع تنفر على عرفات، والناس صحي كلها ولابسه لبس الاحرام، لبس الكفن، كذا مليون واحد بيصحوا في وقت واحد وبيقوموا. تفتكر منظر البعث يوم القيامه بالظبط، تكعني بالظبط يوم القيامه والملايين طالعه من تحت التراب بالاكفان البيضاء وطالعين كلهم، منظر البعث بالظبط. الحج بيربنا على الدار الاخره، بيزود يقيننا بالدار الاخره، بيخلينا نستعد للدار الاخره. وكل واقف بتروح تعمل ايه؟ حاجات كتير جدا بقى في مناسك الايام، الجمرات، رمي الجمرات، رمي الجمار، رمي الجمار. تخيل انت بترمي كم جمر؟ اول يوم 7، ثاني يوم 21، ثالث يوم 21، رابع يوم 21، يعني مجموع دول كام؟ 70. قال له هو السبعين ده مش يقارب عدد شعب الإيمان، البضع وسبعين أو البضع وستين شعبة؟ قال له يعني السبعين ده العدد المتوسط بتاع شعب الإيمان، يعني كأنك بترمي الجمار ده هيت، كأن الشيطان مش هيسيبك في ولا شعبة، كل شعبة الشيطان هيجيلك. إن الشيطان قعد لابن آدم ها بأطرقه كلها، مش هيسيبك في طريق. هتروح تحفظ قرآن هيجي يحبطك، هتروح تلبس النقاب هيجي يصبطك، هتروح تبدأ تقوم الليل هيجي يعقدك، هتبدأ انك انت تطلب علم هيجي يكبتك، هيجي يشغلك، هيجي قال لا يعني الشيطان عايز يحطمك في كل الشعب ولا شعبة توصل منها لربنا. طب وانت بترجمه بعدد الشعب ليه؟ عشان تقول انا يا رب هجهد في كل شعبة، انا يا رب هدخل في كل الشعب بإذنك وفضلك، ويا رب هحارب الشيطان في كل شعبه وهرجمه وهعديه وهنطلق اليك ومفيش حاجه هتعديني يا رب. انا هجاهد يا رب، انا هستحمل يا رب، انا مش هكسل يا رب، انا هخزي الشيطان وهرغمه وهحط مناخره في التراب يا رب. الرجم يا جماعه، الرجم يا جماعه، الرجم ده اخطر منسك في المناسك كلها على فكره، اكتر منسك الناس بتموت فيه كل سنه. وايه؟ رمي الجمرات، اكتر منسك. يعني الواحد فعلا وهو ماشي في الجمرات فعلا خطيره، خطيره انك ماسك جمرات، كل اللي حواليك والوف مؤلفه، الوف مين؟ ده مئات الالوف، وكله هيرمي والناس عايزه ترمي، منظر رهيب، بتبقى بتتشاهد وانت ماشي لانك ممكن تموت في اي لحظه. هلا طب احنا رايحين ماسكين شويه حصيات نرميها ونمشي ومستعدين نعرض حياتنا للخطر عشانها؟ كأن ربنا بيعلمنا ان المسلم ده ممكن يعرض حياته للخطر عشان ينفذ امر ربنا. لا، ده عشان يرمي حصوتين ممكن يموت، عشان اصغر امر من اوامرك يا رب انا اضحي بروحي وحياتي، انا يا رب اضحي عشانك بمحبوباتي، انا اضحي عشانك بشهواتي، انا اضحي عشانك بكل حاجة تعطلني عنك. ازاي المسلم يروح يرمي الجمرات ويرجع هنا يعطله عن ربنا حاجة؟ ده انت كنت هتفقد روحك عشان ترمي حصيتين تنفيذ لامر الله، تيجي هنا تكسر اوامر ربنا الكبيره عشان حاجات اقل من كده؟ ازاي يا جماعه؟ ازاي الحج ده تربيه رهيبه لينا، تربيه رهيبه، رمي الجمرات. وبعد كده بقى الاضحيه بقى في يوم الحج الاكبر بقى. ايه الاضحيه؟ الاضحيه بدل التضحيه، حاجه يعني هي الاسم جاي من الاسم، تضحيه، ان احنا نتعلم ان احنا نضحي، نتعلم التضحيه يا جماعه، التضحيه لله. الشباب ما عادش عايز يضحي عشان ربنا، امه محمد ما عادش عايز تضحي عشان ربنا سبحانه وتعالى. التضحيه، الاضحيه يا اخواني في الله، يعني كان احد الناس بيحكي ايام الحروب الصليبيه، وكان تاجر مصري من الصعيد، وكان اسمر جامد وشكله مش يعني ما فيش في ملامح جمال خالص يعني، وراح يتاجر في الشام ايام الصليبيين. فجت واحده يعني واحده اجنبيه من الصليبيين وجت تشتري منه في حاجه وشكلها قوي، فبدا يعني ايه ينزل لها في السعر، وبدات هي كمان ايه يعني بدا يبقى في لغه حوار كده، وبدات تيجي وتروح وتيجي وتروح. فكان معاها واحده عجوز فكلمها، قالت له ده مرات قائد من القواد الكبار بتاع الصليبيين، لو عرف يقتلك ويقتلها. ولكن قال لها طب نعمل ايه؟ قالت له انا ممكن ان انا اربط منكم عاد يعني والعياذ بالله مقابل 50 دولار. 50 دولار دي ثروه، ثروه دفع لها الفلوس في الميعاد اللي قابلها فيها في بيت لوحده، اترعب من ربنا وخاف من ربنا وافتكر عقوبه الزنا وافتكر الخوف من ربنا، سابها ومشاها وما رضوش ان هو يمسها. بعد كده رجع ندم تاني، انا سبتها ليه؟ كلم الست قالت له انت اول مره مشيتها ب 50 دينار، انت المره دي تبقى 100 دينار، ده لم ال 100 دينار ثروه ودفعهم بعد ما جت تتعب تاني من ربنا وخاف من ربنا. ويا رب انا هعمل في نفسي ايه؟ انا هعمل جريمه هرجع اندم طول عمري عليها، هعمل جريمه هفضل طول عمري معذب، معذب مش عارف انام ولا عارف اصحى من الندم عليها. لا لا، ومشاها تاني. ثلاث مرات وما قدرش وخاف من ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده تمر الايام تحصل الحروب ما بيننا وبين الحروب الصليبيه، يتذبحوا الصليبيين ويتكسحوا في داهيه ان شاء الله. وبعد كده يا جماعه خلاص ترجع لنا ارضنا ثانيه، والنساء بتوعهم يبقوا في السبي والرجال بتوعهم يقتلوا. الراجل بعد كده بيتاجر في الرقيق، فكان احد تجار الرقيق عليه لي 10 دينار، فبيقول له اتهالي، قال له ادخل خد اي اما ولا اي عبد من الايه من الرقيق، خد اللي انت عايزه. داخل يشوف لقى هذه المراه وسط الرقيق اللي بيحبها، كان بيحبها فعلا، خدها بال10 دينار واعتقها واتجوزها وانجبت لي 4 اولاد. كان كل ما حد يشوفهم، انت لا شعرك اصفر ولا ابيض ولا عينك خضره، انت جبت العيال دي ازاي؟ يحكي لهم القصه انه لما تعفف عنها في الحرام ربنا رزقه اياها باقل من اقل مهر ممكن يدفع، ب10 دينار، ورزقه هذه الذريه منها، وقال لهم الطعام اللي انتم بتاكلوه ده هي اللي طبخاه بنفسها. سبحان الله، لو تعففتوا يا شباب عن الحرام مش هتاخدوا حاجه غصب عن ربنا، مش هتاخد واحده انت عايزها غصب عن ربنا ابدا، والله العظيم مش هتاخد حد غصب عن ربنا. يا جماعه نتعفف يا جماعه عشان ربنا يرزقنا، عشان ما احنا ملناش غيره اصلا. انت مش هتاخد حاجه من خزينه من غير رضاه، ولو خدت حاجه لو سابلك حاجه بمعصيته ثق ان ناس تدرجه تعذيب تتعذبي بيه. يا جماعه احنا عايزين نفوق، مش هناخد حاجه غير بطاقته، ملناش طريق في الدنيا والاخره غير بطاقته، لا لنا طريق للوصول للجنه. لو في طريق للجنه بالمعصيه يبقى في طريق لسعاده الدنيا بالمعصيه. لو حد يقدر انه ينال قصور الجنه بمعصيه ربنا غصب عنه، يبقى انت هتنال ذره سعاده في الدنيا بمعصيه ربنا. والله يا جماعه المعصيه ما بتجيب سعاده، قسما بالله المعصيه ما بتجيب غير التعاسه في الدنيا والتعاسه في الاخره بس، والطاعه هي اللي بتجيب السعاده في الدنيا والسعاده في الاخره. عايزين نفوق يا شباب، عايزين نفوق. هي نفس يا جماعه، الاخره مش قانون والدنيا قانون تاني يا جماعه، هما الاثنين نفس القانون، هما الاثنين نفس القاعده. اوعوا حد يفتكر انه هياخد نعيم الله في الدنيا والاخره بالمعصيه، ده يبقى مجنون، ده يبقى مخه ده عايز يتركب له دماغ تانية، ده يبقى انسان يعني راكب المجري، الله يكون في عونه ويهديه. لا يا جماعه، ده ربنا الملك الجليل سبحانه وتعالى. بعد كده الاضحيه والتضحيه، بعد كده مزدلفه يا جماعه، من ضمن المناسك مزدلفه جايه من الازدلاف، الزلفه، القرب، المكان اللي بنقف فيه نتقرب الى الله سبحانه وتعالى. المسافه من منى لعرفات 9 كيلو بنمشيهم على رجلينا، بنرجع من عرفات لمزدلفه 7 كيلو، من مزدلفه لمنى عشان نروح نرمي الجمرات 3 كيلو. رحله الحج دي مجهود عضلي لا يعلم مداه الا الله، الا الله. واللي بيركبوا اتوبيسات بيتبهدلوا اكتر من اللي بياخدوها على رجليهم. الطواف لما بتحب تطوفي من فوق، الطواف من فوق اريح من الطواف من تحت. الطواف من فوق معرفش كام كيلو، ده بيقولوا نص كيلو اللفه، وانا يعني اعتقد انها اكتر بكتير كمان يعني. المسعى شوفي كام كيلو ما بين الصفا والمروه، مجهود رهيب. ليه؟ تدريب على الجهاد، تدريب على الصلابه في الدين، تدريب على الجهاد يا جماعه، عشان يخرج مننا رجاله زي زمان، زي سعد بن ابي وقاص. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول عصبه من امتي يفتحون الايه؟ البيت الابيض. الله اكبر، بيت امريكا؟ لا لا لا، بيت كسرى كان اسمه البيت الابيض برضه، كانت على ايد سعد بن ابي وقاص. قعدوا 4 ايام يقاتلوا الفرس لغايه ما دحروهم. الفرس هربوا وركبوا السفن وعدوا الجانب الثاني من النهر بتاع بغداد، عدوا الجانب الثاني. المسلمين فضلوا واقفين، هيعملوا ايه؟ عايزين يعدوا النهر عشان يطردوا الفرس من العراق. قعدوا كذا يوم مش عارفين يعملوا ايه، لغايه ما طلع راجل قال ما الذي يمنعكم من عدو الله وعدوكم؟ هذه النطفه، شويه الماء الصغيرين دول، ده نهر. نطفه ايه ده؟ ده نطفه. وخاض بفرسه الماء فخاض الناس وراءه. وسموا الكاتبه اللي طلعت دي كاتبه الاهوال، وفي منظر التاريخ ما شافش زيه، وفي عبور التاريخ ما شاهدش زيه، وفي معجزه من معجزات التاريخ يعبر المسلمين بالخيل النهر اللي في بغداد، يعبر المسلمين بالخيل النهر ويعدوا للناحيه الثانيه. الفرس اول ما يشوف المنظر كله يهرب، ما عادش حد واقف يحارب، وتسقط وتفتح العراق، بعد كده تفتح في العراق الموصل، بعد كده ثاني يوم تكريت، بعد كده ثالث يوم البصره، بعد كده رابع يوم الكوفه، بعد كده سعد بن ابي وقاص ياخد الجيش ويطلع على ايران، بعد كده يفتح اذربيجان، بعد كده يطلع لحدود تركيا. الله اكبر، راجل واحد عمل كل ده، مجاهد، راجل يا امه محمد، راجل. فين النماذج دي دلوقتي؟ فين الرجاله دي دلوقتي؟ فين النماذج بتاع سعد بن ابي وقاص؟ مزدلفه والماشي في الحج والجهاد في الحج، بيربينا على النماذج ده ايه؟ ان احنا نبقى كده. حج بقلبك، ارمي الجمرات بقلبك، ارمي ارجم شياطين الانس والجن هنا بقلبك، ارجم كل شيطان في حياتك، اعزم انك هتدخل شعب الايمان كلها مزدلفة. تزلف الى الله بكل عمل صالح، تزلفي الى الله بكل ذكر تعرفيه، لسانك يشتغل في الذكر وجوارحك في الطاعة. يا جماعة عايزين عيشوا في لحظة البعث زي الناس وهي قايمة في منى وقايمة ورايحة عرفات. عيشوا يا جماعة النفرة، يوم النفرة انفروا انفروا انفروا في طاعة ربنا، انفروا في الدعوة الى الله زي يوم النفرة كده. عايزين يا جماعة نعمل نفس اللي هم بيعملوه هنا، نعيش لربنا بقلوبنا. بعد كده عرفات، يا سلام يوم عرفات ده بقى يا جماعة، واحنا خارجين والناس خارجة من مخيمات صغيرة، بعد كده تبقى شوارع صغيرة، كنا خمسة من هنا وخمسة من هنا، بقينا 50 ماشيين في الشارع صغير، بعد كده الشارع ده مع الشارع ده بقينا 5000، بعد كده تفتح على شوارع كبيرة بقينا 50000، بعد كده تلاقي الشوارع بقت كبيرة جدا والناس كلها ماشية تلبي، وناس من اندونيسيا وناس من اوروبا وناس امريكان وناس من وسط افريقيا، وتلاقي ناس ماشية ده ورجلها مشلولة ماشية بتزحف جنبك، وتلاقي واحد شايل امه على كتفه وماشي وكله بيلبي، وتلاقي ناس بتلبي بالفرنساوي وبالطلياني وبالجريجي، وناس مش عارفة تنطق عربي اصلا، وتلاقي ناس نايمة على رؤوس الجبال طول الليل وناس بتلبي من رؤوس الجبال. منظر يخلع القلب، منظر يخلع قلب الحجر يوم نفرة عرفة، منظر محدش يقدر يستحمله. والله يا جماعة الواحد بقى ماشي مش بيبكي، هو مش قادر يستحمل اصلا مشاعره، والناس كلها لبيك، المشلول بيقول لبيك، والكسيح بيقول لبيك، والاعمى بيقول لبيك، واللي متشال على الرؤوس بيقول لبيك، واللي نازل من الجبال، واللي بيتكلم عربي واللي ما بيتكلمش عربي، والطفل والعجوز والشاب والمرأة، كله ماشي كله ماشي بيلبي ربنا سبحانه وتعالى وبيكبر ربنا الله اكبر كبيرا. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا اليوم العظيم ده، هو الاعظم عند ربنا الكعبة ولا عرفة؟ الكعبة. قال طب يا رب انت هتتنزل وهتجيب الدعاء وهتعتق من النار وهتغفر، طب ما كنا في الكعبة بقى الاحسن. لا، اوعوا تفتكروا ان الفتوحات مرتبطة بمكان، انت ممكن وانت في بلدك ده اهو، ده ربنا ينزل عليك فتوحات اعظم من الفتوحات اللي هتتنزل هناك. ايوه. قال ليه؟ عشان ربنا يقول السبب في العطاءات للكعبة والعرفات، الطاعة. روحوا هنا حاضر، تعالوا هنا حاضر، طعيه هنا تعيه هنا زي اهل عرفات وهو يفتح عليك فتوحاتهم. حج بقلبك بقى، طعوا هنا، طيع ربنا هنا وهو يفتح عليك هذه الفتوحات. لسه متفرج على فيلم على موبايل لمنظر كلمة الله في السماء يوم عرفات، والحجاج واقفين لابسين اللبس بتاع الاحرام الابيض، وواقفين الناس واقفين كلهم يبصوا في السماء. فيلم يجي حوالي 57 ثانية، من كتر الانفعال مش قادرين. سبحانك يا الله، لا اله الا الله، الناس قاعدة تهتف من كتر الانفعال وهي شايفة كلمة الله مكتوبة في السماء. سبحان الله العظيم، سبحان الملك. يوم كرامات ويوم عطاءات ويوم تنزل للملك ويوم تجلي، يوم عظيم، ويوم عتق من النار، اكتر يوم يعتق فيه ناس من النار يوم عرفات يا جماعة. وانت خارج من عرفات، انا فاكر وانا خارج من عرفات فركبت ميكروباص كده فوقفنا على كوبري، انا ببص يا جماعة ورايا على الناس وهي خارجة، وانا كنت خارج من اول الناس، قاعد في مسجد نمرة طول اليوم ومسجد نمرة ده على الطرف على طول، وقمت طالع من اول الناس خالص. ببص والله يا جماعة منظر يوقف شعر الراس، ببص يمين لقيت طوفان بشر خارج، ايه الالوف المؤلفة دي؟ ببص شمالي طوفان بشر طالع، ببص لقيت الجبال طوفان بشر طالعين يصوروا المناظر، ببص ورايا لقيت طوفان بشر سبق، فضلنا كذا كيلو لغاية مزدلفة، طوفان بشر في كذا اتجاه، اعداد، وكل ده لسه البدايات، اعداد رهيبة. قلت يا رب احنا فين يا رب من الناس دي؟ يا رب الناس اللي انا شفتها قدام قبر النبي واقفة تبكي انا فين منها؟ الناس اللي قاعدة تطوف حوالين البيت الحرام طول النهار، الناس اللي بتطوف بعد كل صلاة، الناس دي كلها انا فين منها يا رب؟ انا فين؟ واللي يشوف منظر امة محمد يوم عرفات يظن ان الامة دي والله يا جماعة ما فيش حياتها مشكلة، يظن ان الامة دي لا يمكن يكون في ارضها شبر مغتصب على ايد الخنازير اليهود، يظن ان الامة دي لا يمكن يكون فيها امرأة في هذه الامة بتغتصب والعياذ بالله، يظن ان الامة دي لا يمكن رمزها ونبيها وقائدها ورمز كرامتها وشرفها يكون بيتهان وبيترسم الرسومات المسيئة للنبي عليه السلام على الصحف الأوروبية. اللي يشوف منظر الأمة يظن الأمة دي لا يمكن حد يقدر يعمل لها حاجة، لا يمكن حد يقدر يقرب لها، ولكن للأسف يشوف الواقع بعد الحج، لبيك ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ بنروح نقول لبيك وبعد كده نيجي نلبي هنا؟ احنا المهم انك تفضل حياتك بتقول لبيك، مش تروح هناك يومين تقول لبيك وتيجي هنا تقول سمعنا وعصينا. المهم انك تفضل طول حياتك تقول جاي لك يا رب، معاك يا رب، على بابك يا رب، بس عالك يا رب، مشتاق لك يا رب، بتزلف اليك يا رب. انا مش واقف عرفات وراجع للمعاصي، انا راجع مغسول، راجع انسان جديد، انسان طاهر. تقدري تخرجي من يوم عرفات كيوم ولدك امك، وانت هنا تتغسلي من ذنوبك زي ما هم بيتغسلوا من ذنوبهم هناك، نتغسل من ذنوبنا بالتوبه والدعاء والاعتكاف هنا. نقدر حج بقلبك، حج بقلبك. يجي يوم عرفات وبعد كده بعدها يا جماعه طواف الوداع بقى. يا قلب الانسان ساعتها، يا مين اللي يقدر يمسك قلبه ساعتها؟ مين اللي يقدر يمسك قلبه وهو واقف؟ يتلاقي ناس في طواف الوداع ده مش قادرين ينطقوا اصلا، مش قادرين يقولوا حاجه. هو واقف، انا هسيب كل ده، انا هسيب كل الثواب ده، انا هسيب كل النفحات دي، انا هسيب كل الرحمات دي وراجع، انا هطوف الوداع وخلاص وداع. هقول وداع يا بنت الله الحرام، وداع يا مناسك الحج، وداع يا المسجد اللي فيك الصلاة بيت ألف صلاة، وداع يا أرض الحرمين، وداع وارجع وأنا مش عارف هرجع تاني ولا هموت ومش راجع تاني هنا، وداع يا صلاة الحرم، وداع يا أذان الحرم، وداع يا الصلاة ورا شيوخ الحرم، وداع يا روحانيات الإيمان الحرم، وداع يا رحمات ونفحات مزدلفة ومنى وعرفات. طواف الوداع طواف أكبر شوق في قلبك كله، وانت بتطوف المرة دي بشوق غير أي شوق، وبرغبة غير أي رغبة، وبمعاهدة لله غير أي معاهدة. وانت بتطوف وانت عارف انك المفروض كل اللي فات ده يرجعك انسان جديد، جديد تماما في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. حج بقلبك. لو اللي بيروح المدينة المنورة لما بيزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام ومسجد النبي، لما تقف قدام النبي ده لقاء حقيقي، لقاء حقيقي بينك وبين محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام اللي احنا بنقرا في الكتب عنه ولسه مش انا ما شفتوش. لقاء حقيقي فيه حب وشوق رهيب، وبص له حبك وشوق فيه تعظيم رهيب رهيب رهيب. ده الغرب نفسهم قالوا لو كان محمد حي بيننا عليه الصلاه والسلام لحل كل مشاكل العالم، وهو بيحتسي في الجنب القهوه. في خجل رهيب، احنا فين من سنه النبي؟ انت فين من سنه النبي وانت واقف قدامه؟ خجل رهيب. انت عملت ايه لما النبي اتشتم؟ عملت له ايه؟ نصرته بايه؟ دفعت عنه بايه؟ رفعت ذكره باذن الملك بايه؟ خجل رهيب. وفي حسره رهيبه. لو كنت معانا يا رسول الله عليه الصلاه والسلام، مره كنت في مسجد والشيخ كان بيتكلم عن عمر بن الخطاب. والله يا جماعه انا كان انا ايام ازمه في الدعوه، وايام هموم في الدعوه، وايام هموم في الطريق لربنا، انا ما قدرت اتملك عيني طول الدرس. يا رب عايزين سند، يا رب عايزين سند. احنا ضعاف يا رب، احنا غلابه، احنا واقفين نقول للناس ربنا واحنا نفسنا غلابه. عايزين رجاله زي الصحابه كده يجوا يسندونا ونمشي وراهم ونسمع. احنا عايزين ائمه يا رب، عايزين قدوات يا رب، عايزين ناس نمشي وراها يا رب. بدل ما احنا بقينا بنوجه الناس يا رب، واحنا غلابه وضعفة واغلب من الغلب كله، ملناش غيرك يا رب. احنا عايزين سند، عايزين حد كده نحس ان احنا مطمنين واحنا ماشيين وراه. بعد كده الواحد لما يفتكر النبي، امال لو النبي معانا بقى، امال لو رسول الله صلى الله عليه وسلم معانا. بس احنا الوقت حسبنا الله ونعم الوكيل. معانا الله، هو اللي هينصر دينه باذن الله سبحانه وتعالى، هو اللي هينصر دينه. لما تروح تزور شهداء احد، يا لولا التضحيات اللي ضحاها في نص ساعه كل دول اتقتلوا في نص ساعه. لما النبي اتكشف عليه الصلاه والسلام وقال من يرضهم عنا وله الجنه، في نص ساعه كل دول. لو ما كانوش اتقتلوا عشاني وعشانك كنا طلعنا ايه؟ كنا رحنا فين لو ما كانوش ضحوا عشان الدين التضحيات دي كلها؟ تخيلوا يا جماعه شهداء احد، لما طلحه وقف يدافع عن النبي لوحده عليه الصلاه والسلام. انك تقف تدافع عن الدين لوحدك، انك تقف تدعو الى الله في الجامعه لوحدك، انك تقف تدعو الى الله في كل مكان لوحدك لوحدك. وده نام، وده تخاذل، وده الدنيا غرته، وده جه ورا الفلوس، وده فطر، وده انتكس، وانت واقف راجل، واقف جبل. وزلزلوا، لما بقرا ايه الله وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله. اقول زلزلوا يا رب، ما بيثبتش في الزلازل غير الجبال، دول كانوا جبال جبال، الزلازل ما وقعتهمش، لازم تبقى جبل. مين فينا اللي واقف الوقفه دي؟ مين فينا يا جماعه اللي واقف الوقفه دي؟ بعد كده لما ترجعي بقى، ترجع بقى من هناك واحنا واقفين في المطار بتاع الرجوع ومستنيين شنطنا، وده معبي الشنط مكسرات، وده معبيها هدوم، ودي معبيها هدايا، واقفين كلنا بقى في مكان الشنط. الشنط جايه ايه آليا كده، ايه تتعرض قدامنا، الشنط قاعده تخرج، ما فيش شنط، لا شنط ورا شنط ورا شنط، مش شنطنا. شويه بقى تبدا تتوتر، لما 200-300 شنطه يطلعوا ومعظم الناس ما شافوش شنطهم لسه، مش شنطنا، يبدا الناس تتوتر. قلت ياه، هو ده موقف الميزان بالظبط، الناس هناك جهزت شنط سفرها، اللي حط الكسرات واللي حط هدوم واللي حط دنيا واللي حط واللي حط، وكل واحد مستني شنطته بقى لما نزل البلد بتاعته بقى من بلد الغربة. قلت يا رب احنا نرفع الميزان كده، كل واحد مستني شنط السفر اللي جهزها في الدنيا، اللي معبي حسنات واللي معبي سيئات واللي معبي دعوة واللي معبي قيام، وكل واحد مستني. يا ترى يا رب الشنط خرجت ولا لا؟ يا رب شنط القيام ما خرجتش، يا ما قبلتش ولا ايه؟ يا رب شنط الصيام ما خرجتش، ما قبلتش ولا ايه؟ يا رب شنط الدعوة هتخرج وهتقبل ولا ايه؟ يا رب شنط السيئات مش عايزة اشوفها، تود لو ان بينها وبينه ابدا بعيد، مش عايزة تيجي يا رب، اغفرها واعفو عني يا رب، ابعدها عني يا رب، مش عايزة اشوفها. نفس المنظر بالظبط يا جماعة، جهز شنطة سفرك من الوقت، اللي انت هتحطه في الشنطة الوقت هو اللي هتلاقيه يوميها، اللي انت هتحطيه في الشنط الوقت هو اللي هتلاقيه يوميها. اجهزوا يا جماعة، استعدوا، بلاش غفلة يا جماعة، حجوا بقلوبكم، عيشوا بقلوبكم مع كل المعاني ده ايه، عشان ان شاء الله باذن الله اول ما تتفتح قدامنا الفرصه وبيت ربنا يتفتح قدامنا ننطلق بقلوبنا نروح هناك بقى، نبقى فرسان البيت الحرام ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى، فرسان البيت الحرام، نروح هناك فرسان في عباده ربنا سبحانه وتعالى. يا اللي ما قدرش يسافر السنه دي، اللي سافر حج بقلبك، ربنا يبارك فيك وربنا يعينك يا رب، وربنا يلحقنا بالصالحين يا رب من عندك يا رب. واللي قدر واللي ما قدرش يسافر السنه دي، لو انت ما انتش قادر يا حبيب قلبي اشتاق بقى، اشتاق واستعد لما الباب يتفتح. وانا الكلام ده كله هدفه تهييج القلوب، تهييج قلوب الشباب والكبار، لانك انت ان شاء الله او تحوش من الوقت عشان اول ما العمره تفتح تطلع، اطلع بقى وروح بقى عيش هناك. كل واحد يا جماعه اعمل علبه للتحويش، اعمل ركن للتحويش من الوقت، حوش على قد ما تقدر عشان اول ما الباب يتفتح بعد الحج وشهر ولا شهرين ان شاء الله بيبقى بقى ارخص ما تكون، تطلع بقى تحج وتسيب الدنيا كلها عشان ربنا. يا جماعه العروسين اللي بيتجوزوا، الاثنين المخطوبين وقاعدين قدامي، يعهدوا ربنا ان شاء الله شهر العسل هناك، خلاص بقى اي شهر عسل بقى، بلا بتاع بلا مش عارف ايه، نطلع بقى هناك في العمره ان شاء الله شهر عسل بقى ايماني عظيم في اجمل مكان في العالم، اجمل، والمكان اللي فيه كل مشتريات العالم، مش هتلاقي مكان فيه الرفاهيه اصلا والمشتريات هناك. تخيل بقى الدين والدنيا كلهم اتجمعوا في مكان واحد، اللي عايز يصيف ناوي يصيف، ولا يطلع اجازه المصيف يبقى المصيف بتاعنا هناك بقى، ننوي من الوقت ونحوش طول الشتاء عشان مصيفنا في الصيف يبقى هناك ان شاء الله في العمره، حتى لو هنطلع اتوبيسات بريه ونوفر جزء من الفلوس ويبقى على قد المصاريف اللي كنا هنصرفها هنا. لازم يا اخواني. طيب اللي كان معاه ما طلعش، يا خسارتك، ان عبدا، حديث صحيح، ان عبدا اصححت له بدنه وبسطت له في رزقه او وسعت له في رزقه ولم يفد الي خمسة اعوام لمحروم. محروم ياللي معاك 50 ولا 100 ألف جنيه ما انتش محتاجهم في حاجة من ضروريات الحياة، ولا 200 ألف ولا 4 مليون ولا 100 مليون ولا مليار، وما طلعتش بقالك 5 سنين، محروم غلبان. الناس اللي يقعدوا يقولوا اللي يطلع يحجوا ب 50 ألف جنيه ما يتجوزوا الشباب، انتوا بتتكلموا فيها يا جماعة؟ قال يعني انا الوقت مثلا الناس عادت بتصلي قليل، الناس بتصوم ليه؟ ما يبطل، ما ده عبادة وده عبادة يا ابني. قال هي الناس قاعدة تاكل ما يشربوا، يا ابني ما الاكل ضروري والشرب ضروري. قال ما يطلع يحج ويطلع الفقراء والمساكين. لا لا يا جماعه، ايه الفهم الغريب ده؟ ايه الفهم العجيب ده؟ ده انت بتروح هناك بتتشحن شحنه عمرك كله، لو كنت ناوي تطلع 5000 جنيه ورحت تحج هترجع تطلع اللي وراك واللي قدامك، لو انت حجيت صح وحجيت بقلبك. انتوا بتتكلموا ازاي؟ الناس اللي مش فاهمه حاجه في شرع ربنا دي بتتكلم ازاي؟ الناس ده اللي العباده دي هي ديننا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الناس اللي قاعده اصل الدين مش عارف ايه، والدين ايه؟ الدين معاملات، والدين اخلاق، والدين صداقات، والدين ولكن اولا الدين عباده، والصيام والقيام، المذاكره عباده، والشغل عباده، والتجاره عباده، ولكن في اختراع اسمه البكاء من خشيه الله في الثلث الاخير، وفي اختراع اسمه البكاء من خشيه الله وانت بتقرا القران، وفي اختراع اسمه حفظ القران وختم المصحف وذكر الله والتسبيح وجلسه الضحى، اختراعات اهو برضه، يعني مش ده الحاجه الوحيده، ما دي حاجات في الدين اهو يا جماعه، ده ديننا، عايزين نفهم ديننا صح، مش نروح واحد يقول لك ايه طلع لله، طلع لله واطلع حج، ايه المشكله؟ ايه القضيه؟ ايه القضيه يا جماعه؟ هو في تعارض بين الاثنين؟ عايزين باذن الله سبحانه وتعالى باذن الملك سبحانه وتعالى يعني نحج بقلوبنا هنا، عايزين 1429 هجريا ان شاء الله تبقى في ميزاننا يوم القيامه ان شاء الله باذن الله نلاقيها في ميزاننا. احنا مش هنضيع ثواب ده يا جماعه، مش المؤمن اللي ضيع ثواب ده، مش المؤمن اللي يشوف الناس بتغرف كنوز وهو قاعد يبصمص شفايفه قدامهم. لا والله، والله لنزاحمنهم في الطريق الى الله، والله هنجلد ايدينا ورجلينا عشان تسعى هنا وتطوف هنا وتعبد ربنا هنا وتتنسك لربنا هنا. ما هنسيب طعم يعملوها هناك الا وهنعملها هنا باذن الله سبحانه وتعالى. مش هنضيع الفرصه دي ابدا، هنحج ان شاء الله. الحجه دي لازم كلنا نحجها، الحجه دي لازم تبقى في ميزاننا كلنا، لازم يبقى عندنا الهمه دي يا امه محمد. لازم نرجع للهمه بقى، لازم يبقى ينطبق علينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حبسهم العذر، ان والله يا رب احنا معذورين يا رب، عملنا كل اللي نقدر عليه هنا وما كانش في طريق نروح به هناك. خلاص يا رب ادينا الاجر والثواب بقى يا رب، يبقى زينا زيهم باذن الله سبحانه وتعالى. طيب في حاجات بتقوم مقام الحج قبل ما اسيبكم. انت ممكن تحج كل يوم 8 حجات. 8 حجات؟ ايوه حبيبي 8 حجات، ده حديث صحيح. 5 حجات تتوضا في بيتك وتنزل تصلي الفرض في الجامع اول ما تسمع الاذان، تتوضا وتقول لبيك اللهم لبيك كده بالظبط زي اللي هناك، وتقوم نازل مصلي في الجامع. الوضوء كانه احرام، والصلاه في الجامع كانك رحت البيت الحرام. دي زي دي كده عند ربنا سبحانه وتعالى، تاخد اجر حجه. ده في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى 5 حجات، انك اول ما تسمع الاذان، وانت اول ما تسمع الاذان على طول نقوم متوضيين كاننا بنحرم وننطلق الى الجامع، وانت تنطلق لاوضه، تنطلق لاوضه نومك. طيب وجلسه الضحى حجه وعمره؟ طبعا. امال ايه؟ ده في اثار، وان كانت يعني في اثار ان في باب في الجنه اسمه باب الضحى، باب الضحى في الجنه، يعني الساعه اللي بعد الفجر دي في ناس لو ما استغلتش غيرها في طاعه ربنا بتدخل الجنه. الساعه دي انت ممكن تدخل بيها الجنه، بس لو ساعه استغلت. باب في الجنه اسمه باب الضحى، تخيلوا يا جماعه. يبقى ادي حجه ثانيه، جلسه الضحى وبعد كده الركعتين بتوع الضحى، يبقى ادي سادس حجه. طب والحجه السابعه؟ الحجه السابعه حبيب قلبي انك تتوضف بيتك وتروح تحضر درس علم في الجامع. اي درس من المغرب للعشاء، اي درس بعد العشاء، اي درس بعد العصر، درس علم، درس وعظ، كلها دروس علم، اجر حجه عند ربنا. حديث صحيح. ايوه صحيح. قال له طب والحجه الثامنه؟ لما فقراء المدينه راحوا للنبي عليه الصلاه والسلام قالوا له يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور، الاغنياء اللي لابسين لبس فخم خلاص خدوا الاجر. ليه؟ يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي، ثم معهم فضل اموال يحجون بها ويعتمرون ويتصدقون ويجاهدون. بيحجوا ويعتمروا بفلوسهم، معناش فلوس يا رسول الله. فقال الا ادلكم على عمل، اسمع بقى الكلام بقى الخطير، بقى الخطير جدا جدا، الا ادلكم على عمل اذا فعلتموه ادركتم من سبقكم. هم راحوا يحجوا ويعتمروا بفلوسهم، انا معيش فلوس، اعملوا ده تلحقوهم. ايه يا رسول الله؟ بعد كل صلاه تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله اكبر 34 باذن الله سبحانه وتعالى، او سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله اكبر 33، وتمام ال100 لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ختم الصلاه ده اهو بحج تدرك به ثواب الحج. ادي 8 فرص اهي. طب انا عايز فرصه بقى مضاعفه حسنات زي البيت الحرام. بصوا بقى انا هديكم دلوقتي كنز، كنز ما عادش ينفع يطبق النهارده ولا بكره ولا بعده ولا بعده. ليه؟ بيطبق يوم الجمعه بس، يوم الجمعه بس. ايه الكنز ده؟ بس تعهدوني قدام ربنا ان من الجمعه الجايه تطبقوه. انت ممكن تطبقيه، خد اخوك معاكي او جوزك معاكي نزليه بقى، وانت ممكن تطبقه انت باعتبارك راجل ممكن تنزل من بدري. اسمعوا بقى الحديث الصحيح بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بكر وابتكر. بكر وابتكر يعني نزل من بيته في البكور، البكور ده يعني 6-7 الصبح يا جماعه، يعني يا دوبك بعد جلسه الضحى، يعني والضوء الشمس لسه بتطلع كده في الاول خالص. قال بكر وابتكر، ده اول شرط. وغسل واغتسل، غسل هدومه، الشراب اللي انت لابسه يبقى مغسول. يا لما كان الواحد بيحاول يطبق الموضوع ده كنت من بالليل بطمن ان زوجتي غسله الشراب وغسله الهدوم، كل الهدوم اللي بلبسها هدوم مغسوله، مغسوله ونظيفه، ما البسش اي حاجه مش مغسوله ونظيفه، اول لبسه هدومك كلها اول لبسه. وغسل واغتسل ومشى ولم يركب. نزلت هتروح تصلي الجمعه؟ قال لا، من الساعه 7 الصبح راح اصلي الجمعه. امال انت فكرك ايه؟ انا اقول لك الوقت الثواب ان شاء الله. وتاب ماشي ولا بيركب، يعني مثلا انت رايح الجماعه الشرعيه مثلا اللي بينها وبينكم 3 كيلو هتمشي 3 كيلو دول، ومشى ولم يركب، وتاخد الذكر السكه كلها ذكر طبعا، و اسودنا من الامام، تروح تقعد قدام اول ما توصل الجامع قدام خالص. طب افرض ما لقيتش مسجد فاتح، هات السجاده اقعد قدام مسجد، روح انصار سنه، مسجد انصار سنه بيفتحوا من الفجر، روح اي مسجد بيفتح من بدري. ومشى ولم يركب، ودنا من الامام قدام خالص، واستمع وانصت، لما الخطبه اشتغلت استمع وانصت، وفي قبلها وصلى ما شاء الله له ان يصلي، راح هناك يرى القران ويبقى ايه يصلي لغايه ما الامام يطلع المنبر تقوم يسلم الصلاه بتاعتك وتقعد تسمعه. قعد يصلي يوم الجمعه ما فيش قراءه اصلا قبل الظهر بثلث ساعه ولا حاجه، وقعد يصلي طول الوقت ده. ها ايه يا رسول الله ثوابه بقى اللي عمل كل ده؟ رسول الله خد ايه؟ كان له بكل خطوه خطاها الى المسجد اجر سنه صيامها وقيامها. يعني تخيل والقطو بتاعك للمسجد، طبقت كل ده من 6 الصبح نزلت واستحميت غسل واغتسلت تاخد دش جميل بقى وتغسل شعرك بالشامبو بقى وتروق شبابك بقى وايه وعطر بقى وتروق نفسك، وبعد كده غسل واغتسل بقى وتلبس الهدوم النظيفه بقى اللي جايه من على الحبل بقى ومكويه، وبعد كده وحتى الجزمه تلمعها وتنظفها، وبعد كده ماشي ولا مركب تاخدها ماشي لغايه المسجد، ومعاك سجاده الصلاه بتاعتك عشان لو المسجد ما كانش لسه فتح ولا حاجه، وبعد كده ودنا من الامام وصلى ما شاء الله ان يصلي، تقعد بقى تصلي 4 ركعات بسوره الكهف، تصلي بقى زي ما انت عايز بقى وتقرا قران وتذكر ربنا واستمع وانصت، تفضل مركز جدا مع الامام اوعى تنام بقى لانك صاحي من بدري. فكان له بكل خطوه خطاها الى المسجد اجر سنه صيامها وقيامها. تخيل بقى ادي ليله قدر اسبوعيه اهي، يوم قدر اسبوعه يبقى عوضنا الحرم ولا لا؟ الى ان ياذن الله سبحانه وتعالى ويفتح الله على قلوبنا. يلي ناويين على شهر العسل مع ربنا بقى في البيت الحرام، يلي ناويين على المصايف المصرف الجديد بتاعنا في العمره ان شاء الله، حوش من الوقت يا حبيبي انت واختي، لان ان شاء الله باذن الله ان شاء الله احتمال في اول ما الحرم يفتح كده نعمل عمره كبيره كده ان شاء الله، لو ربنا رزقنا كده شركات تعمل عمرات مخفضه ونطلع مع بعض البيت الحرام كده وربنا يفتح علينا ان شاء الله في العباده مع بعض هناك باذن الله سبحانه وتعالى، ويبقى جوله ايمانيه كده عاليه ان شاء الله. يعني انا بقولها من باب النيه لله، من باب ان الواحد بينه وربنا، ربنا قدره ما قدروش بقى ان هو نواه ربنا وربنا يتقبل ان شاء الله. وبعد كده باذن الله سبحانه وتعالى ما ننساش يقوم مقام الحج جلسه الضحى، في الوضوء وصلاه الفريضه في الجامع، حضور درس العلم بعد وضوء في بيتك، واذكار بعد الصلاه اللي سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر 33 مره، وفي الاخر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. ليله القدر الاسبوعيه بتاعت يوم الجمعه الصبح، حج بقلبك، اسعى بقلبك، طوف بقلبك، اقف على بابه بقلبك، تزلف اليه بقلبك. التعريف بالامصار يوم عرفه كلنا ننزل نعتكف في الجوامع زي ما ابن عباس وسعيد بن جبير وكبار السلف والامام احمد بن حنبل قال لا باس به في الشرح الكبير لابن قدامه، ننزل بقى يا جماعه نقلدهم في كل حاجه. الثلاث ايام اللي باقيين دول او اليومين والثلاث ليال اللي باقيين دول نقلدهم في كل حاجه، نعيش بقلوبنا مع ربنا، نعيش بقلوبنا، نطوف ونسعى ونعمل كل، مش اللي بيطوفوا حوالين الكعبه بيعملوه، اللي بيطوفوا حوالين البيت المعمور في السماء بيعملوه، نعبد الله في الارض كما تعبده ملائكه السماء باذن الله سبحانه وتعالى باذن الملك الجليل. ما تنسوش ان ايام التشريق الثلاثه اللي هي ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم العيد، العلماء قالوا انها تلحق بالفضل ايام العشر، يعني بدر فضلها رهيب زي ايام الحج، صله رحم وذكر لله وعبادات باذن الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا الحج بعد الحج، اللهم ارزقنا الحج بعد الحج، اللهم افتح ابواب البيت الحرام لنا يا رب، اللهم افتح لنا سبيلنا الى بيتك الحرام يا رب. اللهم كما اخبرتنا عن موسى عن عبدك موسى انه كان ذاهب الى بيتك الحرام وله جوار بالتلبيه، اللهم فارزقنا ان نحج الى بيتك الحرام ولنا جوار بالتلبيه، اللهم ارزقنا الطواف حول الكعبه والسعي بين الصفا والمروه والوقوف بعرفه وعتق رقابنا من النار يا رب. اللهم ارزقنا الحج بعد الحج وارزقنا العمره بعد العمره، اللهم انك تعلم انه ما حال بيننا وبين الحج الا العذر الا العذر، اللهم فاكتب لنا اجرهم، اللهم لا تحرمنا اجرهم، اللهم لا تحرمنا اجرهم، اللهم لا تحرمنا اجرهم، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك زكارين، لك شكارين، استعملنا في طاعتك ليلا ونهارا، استعمل ألسنتنا في ذكرك ليلا ونهارا، استعمل أعيننا في تلاوة القرآن ليلا ونهارا، استعمل جوارحنا في عبادتك والدعوة إليك ليلا ونهارا، أعصم أبصارنا من النظر للحرام، أعصم أسماعنا من سماع الحرام، أعصم ألسنتنا من النطق بالحرام، أعصم بطوننا من أكل الحرام، أعصمنا من الحرام يا رب يا رب.